أنا طالب من طلاب الجامعة ونحن نصوم أحيانا صيام تطوع، لكن أخاف من الرياء. جرد لله النية ولا يهم، جرد لله النية، ولو صار هذا الشيء، ولو صار يصوم معك مجتمع من الناس ما يضر.